بالعالي يا سوريا عطول الزمان يا سوريا وترابك الغالي يا سوريا محروس ومنصان يا سوريا عزك مجدك علمك اسمك للأبد عنوان على حبك وعينا وعمرنا هالدار وكبرنا وربينا ونحن فيك كبار على حبك وعينا.